غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه. قوله رحمه الله ولهما، أي البخاري ومسلم، وهذا يغني عن قوله بعد نهاية الحديث أخرجاه. لهما البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل لرسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها، في بيت عائشة وفي حجرها، كان رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها وهو في الموت. قالت لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، جعل يطرح، جعل هذه من أفعال الشروع عند النحويين، جعل أي أخذ يطرح، أي يضع خميصة كساء معروف، خميصة له على وجهه يغطي وجهه بها عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر، فإذا اغتم بها يعني نفسه، اغتم نفسه بسبب الغطاء كشفها ليتنفس عليه الصلاة والسلام. فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة، في حالة السياق، لم ينس صلى الله عليه وسلم تبليغ الأمة، ولم ينس أن ينهى الأمة عن الشرك، وهو في هذه الحالة من كمال نصحة صلى الله عليه وسلم وحرصه على التبليغ، ولم يشغله ما هو فيه من سياق، من كرب السياق ومن سكرات الموت، لم يشغله عن أداء رسالته صلى الله عليه وسلم. قال وهو كذلك في هذه الحالة، لا سيما وأن أجله قد حضر، ويخشى أن يعملوا به كما عمل النصارى أو كما عمل أهل الكتاب في أنبيائهم، يحذرهم. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا دعاء على اليهود والنصارى، واللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا من التغليب، هذا يطابق الترجمة قول الشيخ رحمه الله بعد ما جاء من التغليب، فاللعن هذا تغليب والعياذ بالله، لعنة الله على اليهود والنصارى، السبب اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، هذا هو السبب، فلعنهم صلى الله عليه وسلم وهم أهل الكتاب لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، استحقوا اللعنة. وهذا فيه رد على الذين يقولون لا تلعنوا اليهود والنصارى، لأن فيه ناس الآن يقولون لا تلعنوا اليهود والنصارى، الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم، ولعنهم الله في القرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وفيه ناس الآن يقولون لا تلعنوا اليهود والنصارى، بل فيه من يقولون إنهم إخواننا، إن اليهود والنصارى إخواننا، نسأل الله العافية. لعنة الله على اليهود، اليهود أتباع موسى في الأصل، أتباع موسى في الأصل، وإن كانوا في الأخير انحرفوا عن ديانة موسى عليه السلام، لكن في الأصل، والنصارى أتباع المسيح في الأصل، الذين قالوا إنا نصارى في الأصل، وإن كانوا بعد ذلك حرفوا وخالفوا دين المسيح عليه الصلاة والسلام، لكن يقال هذا بحسب الأصل. لعنة الله على اليهود والنصارى، السبب سبب اللعنة، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي مصليات يصلون عندها

مصليات يعني مصليات، اخذوا قبور انبياء المساجد يعني مصليات، واتخاذ القبر مسجدا هو الصلاه عنده ولو لم يبنى عليه مسجد. ما سمعت الكلام؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر أزمنة يحكم الحرمين فيها حكام صالحون وعندهم علماء وأتقياء، والسؤال لماذا لم يعد المسجد النبوي إلى وضعه، وهل ترك ذلك خوفا من الفتنة أم لسبب آخر؟ نعم، هو كما ذكر خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة. والمسجد القبر الشريف مصون ولله الحمد محمي، ولا يتمكن أحد من أن يحدث عنده ما لا يجوز. الله جل وعلا يسر من يحميه ومن يمنع من يريد إظهار الشرك عنده، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم فيما لو كنت ببلد أكثر بل أغلب مساجدها بها قبور ولا أجد مسجدا غير ذلك، فهل يجوز لي أن أصلي فيه أم أصلي في المنزل؟ صل في المنزل، وإذا كان معك من إخوانك الموحدين جماعة كونوا لكم مسجد وصلون فيه، أو تخصصون بيت تصلون فيه. المهم لا يجوز لكم أن تصلوا في المساجد بها قبور. فإن كان معك أحد من الموحدين صلوا جميع في مسجد أو في بيت، في مسجد ليس فيه قبر أو في بيت تخصصونه إذا كنتم تخافون منه، صلوا في بيت. إن كنتم لا تخافون إذا بنيتم مسجد فابنوا مسجد، ابنوا مسجد خاص لكم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يتخذون القبور مساجد إنهم من شرار الناس، هل نقول إنهم أشر من اليهود والنصارى؟ فيهم اليهود والنصارى فهم مع اليهود والنصارى هم شرار الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التحنيط يعتبر من التصوير؟ هل التحنيط، تحنيط الجثة حتى تبقى، هذا لا يجوز، وش الداعي له؟ هذا من العبث ومن انتهاك حرمة الميت. ميت لا ينتهك حرمته ولا يعمل به شيء، إنما الميت المسلم يكفن ويصلى عليه ويبنى ولا يعمل له تحنيط. والكافر كذلك، جثة الآدمي محترمة، جثة الآدمي محترمة ولو كان كافرا، يدفن كافر يدفن ويوارى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواراة أبي طالب لما مات، كافر يوارى أيضا يدفن ولا يترك ولا يعبث بجثته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للتصوير، هل الإثم على المصور أم المصور؟ وما قولكم بصور أصحاب الفضيلة العلماء ومنهم فضيلتكم التي تظهر في بعض الصحف والمجلات، هل يدل ذلك على الجواز؟ هذا ما شاورونا فيه، يأخذون الصورة ونحن ما قلنا لهم ذلك، يأخذون وهم تمشي ولا واقف، يصير الإثم عليهم لأنك أنت ما أمرتهم ولا رضيت بهذا. فنحن والعلماء اللي نعرف أخذوا صورهم وهم ما دروا عنهم ولا أذنوا لهم في ذلك، فيكون الإثم عليهم. أما من وافقهم وأمر أن يصور ورضي بذلك تظهر صورته في الجرائد، ولا الإثم على الجميع، على المصور وعلى المصور، بل يكون المصور أشد إثما لأنه يقدر أن يمنعهم ولم يمنعهم. نعم. يقول فضيلة، أما اللي أخذت صورته وهو ما درى هو غير مسؤول عن هذا. نعم. أخذوا صورة الشيخ بن باز وهو من أشد الناس نهيا عن ذلك، أخذوا صورته وصاروا ينشرونه، وهو في حياته رحمه الله كتب لهم ونهاهم عن ذلك وحرجهم، أنا أشهد أنه حرجهم ومع هذا لم يمتثلوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتاج الأطباء إلى التصوير التلفزيوني وذلك لمراقبة حال المرضى أثناء العمليات الخطيرة،